عندما يستيقظ الشخص بعد طلوع الشمس هل يصلي الصبح حاضرا أم قضاء؟ يستيقظ يبادر يتوضأ ويصلي الراتبة ثم يصلي الفريضة ولو بعد طلوع الشمس. صلي الراتبة مثل ما فعل لما نام الصبح حتى طلعت الشمس أمرهم فاقتادوا رواحلهم إلى عن المكان، قال إنه حضر فيه الشيطان فاقتادوا رواحلهم عنهم بعض الشيء ثم توضوا وصلوا الراتبة وصلوا الفجر بعد الأذان أذن وأقام صلى الله عليه وسلم. اللهم هذا الرجل لو نام عن الصلاة نعم غلبه النوم إذا استيقظ توضأ وصلي ركعتين ويقيم وصلي الفريضة ولا يعجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.